الله يطول عمر عبد الله القايد، ما يختلف فيه ظن وما اختلف ظنه، وسلمان ومقرن عسى يفداهم الحاسد، الحمد لله حمد طيب واجد اللي له الفضل والإسلام والمنة، اللي خلقني وانا له راكع ساجد، ملة إبراهيم شرع الله والسنة، شبه الجزيرة بلادي ولا من سايد، سعودي انك لبين سيفه سنة، أقلط بسام التغالب أنف وارد، الأرض تحتي ذلول وبيد العنا، أدحم بمتني عليها قايم وقاعد، وادعي لمن تحتها بالعفو والجنة، فاستقبلي وعد وماضي العهد ماجد، الراي مستلهمه والكايد أدنا. الله يطول عمر عبد الله القايد، ما يختلف فيه ظنه وما اختلف ظنه، سلمان ومقرن عسى يفداهم الحاسد، والفيصلي وابن نايف كنه وكنه، ذا فيصل ونايف حي ومتواجد، ما مات يا الله عساهم بارد الجنة، وين انت بي سارح وين انت بي هاجد، يا شعري اللي بنات الفكر يملنا، عبرت بي بين شحنات نقص وزايد، من مربعانيتك لا واهج الكنا، وعلم الشعر والشعر والناقد، وش السبب في هذه القلب والحنا، بنانة السب تشهيدة الحامد، وقفاص ضحك الونسة مصنع الونة، اللي ما هو قانص من الشاردة شارد، يقضب لسانه ويقعد هنه بهنة، بعض العرب لو يباع الجني المارد، يبيع انسه ويشري شاعر الجنة. الحمد لله حمد طيب واجد، والفضل لله ما لحد علي منه، والفضل لله ما لحد علي منه، الفضل لله.